فما زال يكررها حتى قلنا لا يسكت ونقضى حتى قلنا ليسه سكت يجب قال عليه خافت أن يشق على نفسه عليه الصلاة والسلام. قد قرنها الله بالشرك في قوله سبحانه فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور فجعلها مع الشرك فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور. من المصائب العظيمة كثرة وجود هذه البلية في الحاضرة والبادية، وبعضهم يقول لصاحبه أنت تعلم أني صدوق وأني الحمد لله ملبى صاحب كذب كيف لا تشهد معي؟ فيقول نعم أشهد معك، نعم هذا شرى كذا، هذا باع كذا، هذا قتل ولده قتل فلان، هذا فعل كذا، وكله بالكذب، كله يعني مجاراة لصاحبه أو تصديقا لصاحبه أو لأنه أعطاه مالا أعطاه رشوة حتى يقول ما يقول. هذا من أعظم الجرائم، ويكون ذلك من أعظم الآثام، نسأل الله العافية. نعم لا حول ولا قوة إلا بالله. هذا يتعلق بالدخان، الدخان لا يجوز من أكبر الكبائر إن شاء الله، فإذا صدقهم بعلم الغيب كفر، ولا يجوز سؤالهم ولو ما صدقهم. النبي صلى الله عليه وسلم من أتى عرافه سأله عن شيء لن تقل له 40 يوما حتى ولو ما صدقه، نسأل الله. نعم يعني وسيلة إلى القول بعلم الغيب وتصديق علم الغيب، نعوذ بالله. نعم الله يقول لا تكتبوا الشهادة ومن يكتب ما فإنه آثم قلبه، الواجب أن يؤدي الشهادة، لكن إذا وجد حالة يخشى على نفسه القتل لا معذور، لكن يحرص على مما أمكن أن يؤديها بأي طريق أو ولو بطريق الله يعني يعلم أنه الذي أداها، ويقول القاضي شهد عندي الحدود أو شهد عندي كذا إذا أمكن ذلك، إذا أمكن القاضي ذلك. نعم لا يدفع رشوة، لا طالب بالطرق الشرعية ولا يدفع رشوة. نعم. باب صلة الوالد المشرك. حدثنا الحميدي حدثنا سفيان حدثنا هشام بن عروة أخبرني أبي أخبرتني أسماء ابنة أبي بكر رضي الله عنها قالت أتتني أمي راغبة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فأرسلها قال نعم قال ابن عيينة فأنزل الله تعالى فيها لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم للدين. وهذا يدل على انه لا مانع من صلة الوالد المشرك والوالدة والأقارب إذا كانوا ليسوا حربا لنا خش وأمان وعهد ومستأمنين، فلا مانع من صلتهم. ولهذا لما قدمت أم أسماء بنت أبي بكر المدينة في الصلح الذي بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين أهل مكة تسأل تطلب المال قبل أن تسلم، قالت أسماء يا رسول الله إن أمي وفدت علي تريد المال فأصلها، قال النبي صليها اللهم صل يعني يحسن إليها، وهذا من أسباب دخولها في الإسلام، يكون الوالد يوصل ويحسن إليه أو الأقارب من أسباب دخوله في الإسلام. لهذا جعل الله للمؤلف قلوبهم حقا في الزكاة وفي بيت المال، يكون إذا يصل أباه أو أمه أو أخاه في حال القدرة فإنه بين المشركين في حال الأمان والعهد لا في حال الحرب لا بأس، لأن هذا قد يكون سببا لإسلامهم. قال سفيان بن عيينة رحمه الله وأنزل الله في ذا قوله تعالى لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوا الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. الذين ما قاتلونا بل بينهم وبينهم صلح أو عهد أو أمان لا مانع أن نصلهم ونحسن إليهم، ولا سيما عند الرغبة في إسلامهم وعند رجاء إسلامهم هذا يكون آخر. نعم. باب صلة المرأة أمها ولها زوج. قال الليل حدثني هشام عن عروة عن أسماء قالت قدمت أمي وهي مشركة في عهد قريش ومدتي بالعهد النبي صلى الله عليه وسلم مع أبيها فاستفتيت النبي صلى الله عليه وسلم إن أمي قدمة وراغبة قال نعم صلي أمتي. وفيه من الفائدة أن لا يلزم المرأة أن تستأذن زوجها في الصلة ولا فيما تراه مصلحة، هذا مالها

قطيعة الرحم من أسباب دخول النار، وصلة الرحم من أسباب دخول الجنة. والرحم فيها القرابة، وصلتها الإحسان إليها بالكلام والمال والتوجيه والإرشاد وسائر وجوه الخير. نعم. اللهم صل وسلم. نعم. باب اسم القاطع. كلمة الإحسان سماه. اللهم صل وسلم. ابن عثمان والده. محمد بن عثمان. محمد العيني. نعم. قوله عن محمد. قوله عن ابي الوليد هشام بن عبد الملك عن شعبة عن ابن عثمان وهو محمد ابن عثمان. ثم قال في السند الاخر عن محمد بن عثمان بن عبد الله بن موهب بفتح الميم والهاء وسكون الواو. نعم. وهو الكلابالي. باب اسم القاطع. حدثنا يحيى بن بكير حدثنا الليث عن بكير عن ابي شهاب ان محمد بن جبير بن مطعم قال ان جبير بن مطعم رضي الله عنه اخبره انه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يدخل الجنه قاطع. باب من بسط له في الرزق بصله الرحم. حدثني ابراهيم بن المنذر حدثنا محمد بن معن قال حدثني ابي عن سعيد بن ابي سعيد عن ابي هريره رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من سره ان يبسط له في رزقه وان ينسى له في اثره فليصل رحمه. ذكر عن الكلابالي قال هو عمرو بن عثمان ووهم شعبة باسمه فقال محمد. وقال البخاري بعد روايته بهذا الحديث في أول الزكاة أخشى أن يكون محمد غير محفوظ إنما هو عمرو. والحديث مر في الزكاة. حدثني يحيى بن بكير حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عن ابي هريره رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من سره ان يبسط له في رزقه وان ينسى له في اثره فليصل رحمه. حدثنا يحيى بن بكير حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب قال اخبرني انس بن مالك رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من احب ان يبسط له في رزقه وينسى له في اثره فليصل رحمه. وهذا دليل الله على فضل صلة الرحم وأنها من أعظم الأسباب في بسط الرزق وفسح في الأجل. ينبغي المؤمن أن يجاهد نفسه لذلك، فإن العوائق كثيرة، ولكن متى جاهد نفسه أعانه الله. ولهذا الحديث الآخر ليس الواصف بالمكافي، وإنما الواصف الذي قطعت رحمه وصلها. المكافي ليس واصلا في الحقيقة، لأن قد يكافي الأجنبي، لكن واصل الحقيقة وعلى الكمال، والذي يصله ما ينقطعه ويحسن إليه ما ينأساه. كلام عن حديث جبيلة قل يا تقاطعون. المسلم لا يعرف المسلم لا تقاطع رحمه، التصريح بالرحم. جميل. عليه ولا محمد؟ قال الله يقول قبل الحديث الرواية. كلام على الحديث ولا؟ نعم. كلام على الحديث. لا يقول مثل. كلام على المثل. قوله باب اسم القاطع أي قاطع الرحم. قوله لا يدخل الجنة قاطع. كذا أورده من طريق عقيل وكذا عند مسلم من رواية مالك ومعمر كلهم عن الزهري. وقد أخرجه المصنف في الأدب المفرد عن عبد الله بن صالح عن الليث وقال فيه قاطع رحم. وأخرجه مسلم والترمذي من رواية سفيان بن عيينة عن الزهري كرواية مالك قال سفيان يعني قاطع رحم. وذكر ابن بطال أن بعض أصحاب سفيان رواه عن رواية عبد الله بن صالح فأدرج التفسير. وقد ورد بهذا اللفظ من طريق الأعمش عن عطية عن أبي سعيد أخرجه إسماعيل القاضي في الأحكام.

أسباب الخير أسماء أمرها النبي أن تصل أمها وهي مشركة، لا تستعين بهذا المال على ما لا يرضى، ما لا يرضاه الله. نعم. الله قال أنت بروهم وتقسطوا إليهم من النظر إلى أعمالهم التي قد تصرف فيها الأموال. ولا يكون التعاون معهم. لا لا صاروا بحرب لنا، لكن حربي لا يعطى شيء لا قليل ولا كثير، حربي لا يعطى ولا يرش واحد لا يعطى شيء، يعني هذا الله على المسلمين فيكون رد عن الإسلام ويتولهم يكون فإنهم يعني حربا لنا لا يعطى شيء ولا يساعدهم شيء بكل شيء. نعم. مع بغضهم في الله ومع عذابهم في الله. إذا تكون السلح فقط فقط بالمال أو يمكن أن تكون معها السلح؟ بالمال والكلام الطيب والدعاء والنصيحة، تذكير بالله عز وجل. نعم يا أسماء. ولا مرتكب. لا يزال يستمر في الخير لهم. مع الله يهديهم. إذا رسول الله لم إن دوسا قد عصر. قال اللهم أنت دوسا وأكلم. أدام الله. نعم. أدام الله بجمع الله. من قاطع عن في التساوي. التساوي في الإثم. لا يدخل الجنة قاطع عن مصدق بالساعة الشهر والخمس. لا ما يدخل التساوي. يعني لا تحدث. الوعيد يختلف. أقول الوعيد يختلف. المعاصي تختلف. إن شاء الله. كلام الله بجمع الله. نعم. كلام الله بجمع الله. معنى إذا كان جارك لا يسأل. قاطع. نعم. لك بس الدعاء. لكن فاته بعض الشيء، كلام طيب لكن فاته أنه قد أنه قال لا مانع من أن يوصلوا بما أيضا إذا رجع إسلامهم أو رجع أو كف شرهم. نعم. لا بأس. أما الزيارة لا يزال. إلا المؤلفة. نعم. الزيارة لا يزال إلا إذا كان مصلحة طلب الهداية، مثل ما زار النبي أبا طالب من عمه ودعاه إلى الله، مثل ما زار الغلام اليهودي كان يخدمه أدعو الله بأسبابه لما كان مريضا، يعني يتحرى الخير، يتحرى الأمر الإسلامي، هم لا يجبهم لجل مجرد زقراء بل لجل مقاصد إسلامية، إما لطلب هدايته على يهتدي في هذه الحال مثل ما زار النبي أبا طالب وزار خادمة، يعني وإما لأمر آخر وخف الشرع، دعو الشرع على المسلمين. المؤلف قد يكون شرير، قد يكون فبيه، قد يكون يسعى في منظرة المسلمين، فإذا رأى قريبه أو غير قريبه أن في إعطائه مالا دفعا لشره مثل ما أعطى الكفار أموالا لكف شره. نعم. يعني ينظر ما هو الأصل. ما هو الأصل. أما الدعاء مطلق، الدعاء مطلق. الله يهديهم الدعاء مطلق. لكن بذل المال أو الزيارة أو العيادة المريض هذه محل النظر. نعم. رجع فيها الخير أو دفع الشر فعل، وإلا ترك. إلا هجر. نعم. وإلا هجر. نعم. نعم. باب تبل الرحم ببلالها. يختلف من يختلف من صدق الشيخ. كان صدق بالسحر يعني أجازة ولقى أن مصدق الشيخ أن الساحر يعلم الغيب وكذا كفر. أما إذا صدق السحر يقال كان هذا مشهور أصاب السحر. هذا مو داخل الموضوع. بالنسبة إذا كان لزيارات مثلا لهم آلاف ذهب أو اختلاط الكلام على حسب القصد، القصد محبتهم أو الأنس بهم لا يجوز، أما إن زارهم يدعوهم إلى الله ويرشدهم فلا، ولو كانوا على عبادة الوثن، ولو كانوا على الصلاة يدعوهم إلى الله ويرشدهم يقول هذا منكر وهذا شرك وهذا لا يجوز لكم ونحن نعرف نعم، ويبدأوا بالشرك قبل الملاهي إذا كانوا مشركين، يبدأوا بنهيهم عن الشرك والملاهي بعدين إذا أسلموا. نعم. باب تبل الرحم ببلالها. حدثني عبد الله عباس حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن اسماعيل بن ابي خالد عن قيس بن ابي حازم ان عمرو بن العاص رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم جهارا غير صب يقول ان ال ابي، قال عمرو في كتاب محمد بن جعفر بياض ليسوا باوليائي انما ولي الله وصالح المؤمنين. زاد عن بكر بن عبد الواحد عن بيان عن قيس عن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم زاد عن بكر بن عبد الواحد عن بيان عن قيس. أعيد السادة أول. حدثني عمرو بن عباس حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم أن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال

أن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم جهارا غير الصدق يقول إنه يقول إنه آل أبي قال عمرو في كتاب محمد بن جعفر بن بياض ليسوا بأوليائي إنما ولي الله هو صالح المؤمنين زاد عن بسط بن عبد الواحد عن بيان عن قلب. وقال ابن دقيق العيد كذا وقع بهم في السياق وحمله بعضهم على بني أمية ولا يستقيم مع قوله آل أبي فلو كان آل بني فلو كان آل بني لأمكن ولا يصح تقدير آل أبي العاص لأنهم أخص من بني أمية والعام لا يفسر بالخاص. تكريات فيها خير كثير المهم أنه ليسوا بأولياء إذا انحرفوا عن الطريق فإنما الأولياء هم أهل الطريق المستقيم هم المؤمنون ومن انحرف سواء كان من بني هاشم أو من بني مخزوم أو من بني أمية أو من بني العباس أو من أي جنس كانوا ليسوا بأولياء إنما ولي الرسول وأولياء المؤمنين هم الذين استقاموا على الطريق هم أهل الإيمان والتقوى إنما وليكم الله ورسوله الذين آمنوا. نعم اللهم استعان. نعم اللهم استعان. بعض الناس يطعن في هذا الحديث. نعم. يقول ان روايه ليس من ابي حازم وهو نعم حازم المعتري من جديد عظيم. نعم. ان عمرو بن العاص لا تلقى عليه نحو حميك او ما تلقى عليه وسلك. نعم. قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم زهارا غير صدق يقول ان ال ابي قال عمرو في كتاب محمد بن جعفر بن بياض ليسوا باوليائي انما ولي الله وصالح المؤمنين زاد عن بسط بن عبد الواحد عن بيان عن قيس عن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم ولكن لهم رحم ابلها ببلالها يعني اصلها بصلتها يعني وإن كان ليسوا الأولياء فلهم رحيم. هذا يبين ما تقدم أن ظهور المعصية لا تمنع من الصلة التي يرجى فيها الخير. لكن لهم رحيما سأبلها بجدالها سأصلها بصلتها وأحسن إليهم من هذه الرحم. ولا شك أن هذا الإحسان مما يجره من الإسلام مما يدفعه من الإسلام. يقولون مع كوننا لسنا على دينه رحمنا ووصلنا وأحسن إلينا من باب التأليف من باب المؤلف قلوبهم. لهذا قال إلا أن لهم رحما سأبلها ببلالها سأصلها بصلتها ولا أنساهم وإن كانوا عادوا كفروا. نعم اللهم صل. باب ليس الواصل بالمكافئ. حدثنا محمد بن كثير أخبرنا سفيان عن الأعمش والحسن بن عمرو وفطر وفطر عن مجاهد عن عبد الله بن عامر قال سفيان لم يرفعه الأعمش إلى النبي صلى الله عليه وسلم ورفعه الحسن وفطر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس الواصل بالمكافئ ولكن الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها وإذا قطعت شيء غلط شكل هذا غلط فاسد شارح. نعم. اسم. بعد. باب من وصل رحمه في الشرك ثم أسلم. بارك. لا. ولكن الواصل. قوله الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها أي الذي إذا منع أعطى وقطعت ضبطت في بعض الروايات بضم أوله وكسر ثانيه على البناء المجهول. وفي أكثرها بفتحتين. قال الطيبي المعنى ليست حقيقة الواصل ومن يعتز بصلته من يكافئ صاحبه بمثل فعله ولكنه من يتفضل على صاحبه. وقال شيخنا في شرح الترمذي المراد بالواصل في هذا الحديث الكامل فإن في المكافأة نوع صلة مثل ما قال الله ليس المسلم على الطواف بس الشديد بالصراعة وما أشبه ذلك. الذي يقابله مع الإحسان بالإحسان هو واصل لكن أحسن منه وأكمل منه الذي يقابله مع الإساءة بالإحسان. مما لحديث الرجل قال يا رسول الله إن لقرابة أحسنهم ويقطعونني وأحسن إليهم ويسيئون إلي وأحلم عنه وأجهلون علي

أيها أوصاف ذاتي الرحمن الرحيم وصفة ورحمة نوع ثاني خلقها جل وعلا جعلها من المخلوقات يرحم بها عباده أنزل منها رحمة واحدة منها حصل لهم ما حصل من التعاطف والتراحم والتعاون وما حصل لهم من الأكل والمآكل والمشارب والمساكن والهواء والماء كل هذه رحمة سبحانه وتعالى هذا مخلوقة نعم ومن آثار رحمة التي هي وصف سبحانه وتعالى تقسيم وصف الذات من صفة الفعل المخلوقة من صفة الفعل كالخلق كالخلق يعني ما يريد الوصف أقصد أنه وصل نشأ عن فعله عن إيجاده سبحانه وتعالى كما أوجد الخلق خلق ولا هو فعل الخلق والعطاء من الأوصاف العلمية والرحمة القائمة به وصف ذاتي القائمة بالله كالعلم وصف ذاتي والقدرة وصف ذاتي نعم مستقيم على التقسيم لا بأس بعضهم قد يقول أن سواء الضابط ما كان بالاختيار والمشيئة فهذه وصف فعل وما كان لا يتعلق به المشيئة فهذه قالها وصف الذات الذاتي والرحمة المخلوقة نشأت عن المشيئة ووصف الذاتي الذي قائم به سبحانه هو وصف ذاتي كالعلم فلا تعلق بالمشيئة العلم والقدرة والوجه واليد أشبه ذلك من أوصاف ذاتية ملازمة نعم نعم رئيس ابن حيان بريال حيان نعم قريش بن حيان العزمي أبو بكر البصري صفة من السادة البخاري والنسائي وأبو داود بعض الحيان بس بالنقط قريش بن حيان العزمي أبو بكر البصري صفة من السادة البخاري والنسائي وأبو داود نعم قول كرماني من رحمة القدرة من سعد الله من صار الخير قول كرماني الرحمة هي القدرة المتعلقة من صالح الله يعني قدرة خاصة غير قدرة العامة يعني وصف يقدر به على الإحسان غير قدرة الوصف الذي يحصل الانتقام فقدرة تحكم هذا وهذا فقدرة خاصة اللي يحصل بها الإحسان هي غير القدرة التي بها الانتقام فقدرة بها الانتقام ماشي على غضبه سخطه عليهم وفعلهم القبيح والقدرة التي بها إحسانه ورحمته ناشية عن فعلهم الطيب وأعمالهم الطيبة أو عن مجرد جوده وكرمه كما يرحم الكفار في الدنيا فيعطيهم ما يعطيهم من الدنيا والمآكل والمشارب والمتع الدنيوية والدول وغير ذلك يعني ناشئة كلها عن القدرة الانتقام والإحسان كلها عن القدرة قدرته عامة يعني نوع تفصيل في القطرة نعم قال الفرق طويلة هذه الحيرات الرحمة هذه منها هذه من رحمة المخلوق بصرك هذا من رحمة المخلوق يدك لتحركها من رحمة المخلوق وهكذا أكلك وشربك هكذا أولادك إذا أصلحه الله من رحمة المخلوق نعم قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى باب قتل الولد فسكت أن يأكل معه حدثنا محمد بن حكيم أخبرنا سفيان عن منصور عن عمرو بن شرحبيل عن عبد الله قال قلت يا رسول الله اي الذنب يا من قال ان تجعل لله ندا وما خلقت قلت ثم اي قال ان تقتل ولدك خشيه ان ياكل معك قال ثم اي قال ان تجعل حليلك جارك وانزل الله تصديقه النبي صلى الله عليه وسلم والذين لا يدعون مع الله إلا آخر وهذا يبين عظم خطر هذه الثلاث وأنها أقبح القبائح وأكبر الكبائر والنبي صلى الله عليه وسلم

لأنه كان يأخذ أولاد الصحابة من الأنصار وغيرهم ويحنفهم ويضعهم على إليه عليه الصلاة والسلام. هذا من التواضع العظيم وتأليف القلوب، فإن رحمة الأولاد والإحسان إليهم فيه أيضا تأليف للآباء وإكرام لهم، وفيه أن البول بول الصبي الصغير الذي لم يأكل الطعام إن لم يتغذى بالطعام خفف النجاسة، نجاسته مخففة يأتي فيها الرش والنضح وإساءة الماء من دون حاجة إلى عصر ولا دلك، ما متى نضحه بالماء ما أصاب ثوب أو البدن منه كفى. نعم. باب ومن الصبي على